عند الإعادة والإضمار الموضوع متفق عليه. نعم في الأول إضمار الموضوع هل هو متفق عليه؟ سنة بعضهم يقول بحجم السنة هو نقل عن السائل رحمه الله وبعضهم يقول بتوجه العاملين إلى المعمول والإضمار وذلك عند الاتفاق والطلب يتوجه العاملان إلى هذا المعمول كي يحتاج إلى مرفوع كلاهما يحتاج إلى فاعل فيتوجهان إليه أو كلاهما يحتاج إلى مفعول فيتوجهان إليه أو إلى مجرور فيتوجهان إليه أيضا. أحسنت. وأما إذا اختلف ويضمر إن احتاج إلى مرفوع يضمر له متأخرا هذا قول البراء قبل عنه. لا يخرج عن التنازع في تنازع خلاص خرج التنازع يكون فيه اضمار لا بد من اضمار التنازع سيأتي مثله عند المصريين هذا يجوز إضماره ويجوز حذفه يجوز إضماره ويجوز حذفه هذا قول ابن مالك رحمه الله تعالى وكذلك يجوز إضماره متقدما وهو قول أيضا ابن مالك ما يلزم أن يضمر متأخرا كان عمدا الأصل يضمر هذا المنصوب متأخرا ذهب ابن مالك بن عبد القوال يضمر يجوز إضماره متقدما ثلاثة أقوال ابن مالك رحمه الله قول بالإضمار متقدما وقول بالإضمار متأخرا وقول بالحذف وقول بالحذف وكلها أقوال جائزة فلا نشدد على المسلم لا نرتاح في ذلك وعند الإضمار المتقدم أتيت به مبسوطا أو منبسطا يجوز أيضا هذا بالنسبة للمبسوط عنده إذا كان خبرا في الأصل فلك ثلاث حالات عن الثلاث الأقوال الذي عند ابن مالك الإضمار متقدما وهذا قرار التسهيل أظن التسهيل والإضمار متأخرا وهذا هو قرار هناك وكذلك الحذف أيضا قرر في بعض كتبه رحمه الله تعالى هذه ثلاث أقوال سائغة إن شاء الله. حذف الموصول من الأول غير العمدة هل هو متفق عليه؟ حذف الموصول من الأول غير العمدة من عمدة لا يحذف عن مبرره لكن غير العمدة هل هو متفق عليه؟ نعم عند من؟ ليس متفقا عليه فقال بعضهم وهو ابن مالك رحمه الله في تسهيل فرأى أن الحذف إنما هو أولى وإن شوف الذكر كما يقول الشاعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبه تقدم معنا أحسنت إنما هو الأولى الحذف الأولى عنده التسهيل والاسم واجب. طيب عندك إضمار المنصوب أو إضمار جميع ما يحتاجه الثاني من منصوب مرفوع وغير ذلك هل هو متفق عليه؟ في المرفوع ما نعلم خلافا لأنه في المنصوب وغير المنصوب كثيرا في المنصوب المجهول إذا لم يكن عمدة من عمدة للثمن لكن إذا لم يكن عمدة هل هو متفق عليه؟ نعم أنت في خلاف أخوان في خلاف أيضا فمنهم من قال يضمر له للمرفوع وأما المنصوب يجوز إضماره ويجوز حذفه كما هو الحال الأول كما هو الحال الأول وإنما يضمر للثاني المرفوع فقط وجوبا وأما المنصوب وغير المجهول فيحذف يجوز حذفه كما يجوز الحذف من الأول لأن الإضمار هو الأول عندهم الإضمار هو الأول لكن يجوز حذفه كالأول ليس متفقا عليه أيضا كلها المسائل التي ذكرت بها خلاف إنما هذا المشهور من البصري هذا هو المشهور عند البصريين ما قرر هنا هو المشهور عند البصريين إلا كلها جائزة مدينة. طيب نأخذ درس قال رحمه الله قال وأظهريكم ضمير الخبر وأظهريكم ضمير إياكم ضمير الخبر لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء نعيد قراءة البيت وأظهريكم ضمير الخبر لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء قوله أظهر إن يقول بنقل حركة الهمزة أظهر إن يقول إلى الساكن إلى الضاء والحرف الساكن فهكذا ينطق به بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها. طيب وحاصل هذا هذين البيتين تقدم معنى أن الفعل المهمل يعمل في ضمير الاسم المتنازع فيه هذا تقدم وقد تقرر عندكم أن الفعل المهمل يعمل في ضمير الاسم المتنازع فيه واضح ذكر في هذا البيت رحمه الله تعالى أنه إذا لزم من الإضمار مخالفة المفسر وجب الإظهار إذا لزم من الإضمار إذا أضمرته فعل المهمل تقدم معكم وتقرر أنه يعمل في ضمير الاسم المتنازع فيه فذكر هنا رحمه الله تعالى وهذا بالنسبة للعمدة أصل الموصول عمدة كما تقدم معكم ذكر في هذا البيت أنه إذا لزم من الإضمار مخالفة المفسر وهو الاسم الطاهر المتنازع فيه فسر الضمير هذا الاسم الضمير إذا لزم من الإضمار مخالفة المفسر وجب الإظهار ولا يجوز الإضمار في هذه الحالة وجب الإظهار متى هذا؟ إذا كان هذا الضمير خبرا عن الذي قبله وهذا الذي قبله يخالف المفسر في الإفراد والتذكير وفروعه هذه المسألة مضبوطة هنا وجوب الإظهار في هذا الموضع إذا كان هذا الضمير الذي تضمره خبرا عن اسم متقدم عليه يخالف المفسر في الإفراد والتذكير وفروعهما ففي هذه الحالة يجب الإظهار ولا يجوز الإظهار واضح من ذلك هذه المسألة حتى تتضح كما ذكر هنا نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين نترك أخنا ونظره المسألة مفروضة في هذا المثال أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين عندنا فعلان متنازعان أظن ويظنان وعندنا اسم متنازع فيه وهو أخوين نحكيه وهو أخوين الأول أظن يريده مفعولا ثانيا لأنه أخذ الأول زيدا وعمرا زيدا وعمرا معطوف عليه أخذ الأول فيريد أخوين مفعولا ثانيا ويظنان كذلك أيضا يريد أخوين مفعولا ثانيا أين المفعول الأول له الياء فهو يحتاج إلى مفعول ثان وهو إيش أخوين هذا كلاهما تنازع الآن في أخوين أظن ويظنان أعملنا الأول في أخوين أعملنا الأول في أخوين فقلنا أظن ويظنان عمرا زيدا وعمرا أخوين أعملنا الأول في أخوين أعطيناهم المفعول الثاني الآن الفعل الثاني يحتاج إلى مفعول أول بس يحتاج إلى مفعول ثاني الفعل يظناني هذا معه الأول وهو الياء فيحتاج إلى مفعول ثاني هذا المفعول الثاني إذا أضمرناه سيخالف إيش إذا أضمرناه مثلا بالإفراء هو خبر عن الياء المتقدمة خبر عن الياء فالآن إذا أضمرناه إن راعينا الياء سنضمره إيش لأنه خبر عن الأول مطابقة المبتدا والخبر إن راعينا الياء سنضمره مفردا سنقول ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين إن راعينا الياء التي هو خبر عنها وإن راعينا المفسر سنأتي به إيش مثنى ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين أليس كذلك يا إخوان عندنا الآن الأمر مشكل المفسر الذي يفسره سنأتي به مثنى فسيحصل خلل في الإخبار، سنخبر بالمثنى عن المفرد ليه مفرد وهذا الضمير كما هو خبر عن الياء، سيحصل خلل في الإخبار. وإن راعينا المفسر وإن راعينا الياء سيحصل خبر خلل في إيش؟ في المفسر، سيخالف المفسر المفسر، سيكون المفسر مفردا والمفسر إيش؟ مثنى، وهذا أيضا لا يصلح. فاحتجنا في هذه الحالة ماذا نصنع؟ إن أضمرنا حصل الإشكال فنأتي به في هذه الحالة مظهرا وجوبا ولا نأتي به مضمرا خلاف الكوفية، واضح هذا؟ لا نأتي به مضمرا وإنما نأتي به مظهرا. لماذا؟ لأن هذا الضمير إذا أضمرنا إما أن نفرده وإما أن نأتي به مثنى، فإذا أفردنا وراعينا الياء نكون خلف المفسر الذي هو خبر متأخر، وإذا ثنينا وراعينا المفسر نكون قد خالفنا إيش؟ الياء التي هو خبر عنها. فيحصل هذا وهذا كما ترى، يحصل شيء من الإشكال، يحصل شيء من الخلل. فعلى هذا يجب أن تأتي به مظهرا في هذه الحالة، لأن المظهر لا يحتاج إلى مفسر، المظهر لا يحتاج إلى مفسر بخلاف المضمر فهو يحتاج إلى مفسر. فلما كان المظهر لا يحتاج إلى مفسر أتينا به مظهرا، وقلنا على هذا يكون التقدير أظن ويظنان أخا، هكذا تأتي به أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا إيش؟ أخوين. ولا تقول أظن ويظنان إياه أو أظن ويظنان إياهما، لأنه كما سمعت ستحصل مخالفة بين المفسر والمفسر وبين إيش؟ الخبر والمخبر عنه. لذلك تأتي به مظهرا في هذه الحالة، لأن المظهر لا يحتاج إلى ما يفسره بخلاف الضمير يحتاج إلى ما يفسره، كما ذكر هذا الخضري رحمه الله تعالى. قال والاسم الظاهر لا يحتاج لشيء يفسره، فلا تضر مخالفته للأخوين لعدم افتقاره إليهما، بل إنما يطابق مبتدأه الأصلي. على هذا قد يقول قائل طيب لن تحصل مخالفة، نقول لا تضر المخالفة، مخالفة المظهر المفسر ما تضر، بخلاف إيش؟ لأن المظهر ما يحتاج إلى مفسر أبو الضمير، فإن المخالفة تضر بينه وبين مفسره تضر المخالفة، أما المظهر فلا تضر المخالفة بينه وبين ما بعده، واضح هذا؟ فلذلك قالوا إنه يجب إظهاره ولا يجوز إظهاره. فلا المسألة مفروضة في إيش هذا يا أخوان؟ إذا كان هذا الضمير خبرا عن اسم، إذا كان هذا الضمير لن تطبره خبرا عن اسم يخالف المفسر إفرادا وتثنية وفروعهما فيجب الإظهار، يجب الإظهار في هذه الحالة، وهذا معنى قوله وأظهر يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، هذا المعنى. إذا كان هذا الضمير الذي تذكره خبرا عن الذي قبله وهذا الذي قبله لا يطابق المفسر، فهنا في هذه الحالة يجب الإظهار ولا يجوز الإظهار. هذا واضح إن شاء الله، هذه المسألة مفروضة، سيأتي مزيد إن شاء الله بالكلام من عقيل. قال رحمه الله وأظهر يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، كسر السين، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين فرخا. قال الشارح يجب أن يؤتى، وبعض أهل العلم يترك شرح هذا البيت، يترك شرحه فيه صعوبة إشكالات في هذا، يتركون شرحه، لكن إن شاء الله واضح مع كلام ابن عقيل مع كثرة القراءة إن شاء الله واضح، هذا هو المقصود الذي سمعته، وأصلا لا داعي له، من أصل العرب ما يتكلم بهذا، ما يتكلمون بنحو هذا الذي سمعته، فلا داعي له من أصله، لكن نحيط كلنا كتمرينا للطالب، كتمرينا للطالب وتفتيحا لذهنه. قال يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره، لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، هذا واضح، عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى، نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، فزيدا مفعول أول لأظن وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول ثان لأظن والياء مفعول أول لأظنان، واضح إن شاء الله، وأخوين مفعول ثان لأظن وهو الأول لأنه عمل فيه، واليا مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثاني، لأن يظنان يحتاج إلى مفعول ثاني لأنه ما أخذ المفعول الثاني، أخذ الأول فقط فيحتاج إلى آخر، فلا بد أن نعطيه الآخر. قال واليا مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثاني، فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، لكان إياه مطابقا للياء في أنهم مفردان، ولكن لا يقال ما يعود عليه وهو أخوين مفسر له اسم الله المتنازع فيه، ما يطابق في هذه الحالة. وقد تمثل معكم أنه يجب إذا أضمرت أن يطابق هذا الضمير، إيش تلتزم ملتزم أن يطابق هذا الاسم المتنازع فيه، فأنت لو أتيت به مفردا ما طبقت الاسم المتنازع فيه. قال رحمه الله لكن إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، ولكن لا لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين، لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل، المفعول الثاني خبر في الأصل، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول وهو الياء الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول مفردا، يعني كما ترى المتكلم مفردا، لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ، هذا هو الأصل. إلا فيما استثني مما تقدمت معكم بعض الإشارات إلى ذلك، إذا كان التفضيل مجرور بمن فإنه يلزم إفراد، يلزم الإفراد والتذكير، زيد أفضل من عمرو، الزيدان أفضل من عمرو، الزيدون أفضل من عمرو، الهند أفضل من عمرو، الهندان أفضل إلى آخره، يلزم الإفراد والتذكير، ولا الأصل هي المطابقة، مطابقة الخبر المطبق عنه إلا في حالات مستثنى. قال رحمه الله ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار. واضح هذا كله لإصال إلى الوصول إلى ما سمعته. فلما ولكن وينه يا أخوان وهو إياهما وجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، إن شاء الله واضح، فزيدا وعمرا أخوين مفعول لأظن، واليا مفعول ليظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني، ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن فيها إظهار ما فيها إضمار، فلا تكون هذه المسألة حينئذ من باب التنازع عند الوصولين، ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه ما راعوا المفسر، راعوا جانب المخبر عنه وهو مفرد فأفردوا عند الإضمار، فتكون على قوله المسألة من باب إيش؟ باب التنازع، تكون على قوله هذا المسألة من باب التنازع، لكن ما راعوا المفسر، راعوا جانب المخبر عنه. قال وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، وأجاز أيضا الحذف فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، وهذا جيد، الحذف جيد، فهذا هو حاصل هذه المسألة التي كما أنا أهم هذه المسألة التي نوصلها إلى الجماعة أو الأخبار. إلهنا سبحانه وتعالى من الشر لا إله إلا هو.